ايوه اولا نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها. طيب والثاني نؤخر انزالها فلا ننزلها البتة كذا. هذا هو الذي ذكره اللي نبحث عنه. كنا نبحث من الذي قال به او انه من طيب كويس الان هذا يعني من الاخوان قال ذكره ابن الجوزي رحمه الله نؤخرها فلا ننزلها البتة. طيب نؤخرها عن العمل بها بنسخها. طبعا هذا نسخ الحكم بقاء اللفظ. بس اللي قبلها يعني في اشياء ما ننزلها ما ندري نحن العباد ما ندري عنها اصلا. ايوه من الذي قال ايش من اي تفسير هذا قرطبي؟ ايوه نؤخره عن النسخ الى وقت معلوم. طيب البغوي ايوه قال البغوي نؤخرها فنتركها في اللوح المحفوظ فلا تنزل. وبالتالي نحن ما مانع على معناها اصلا. طيب اذا انا عوده على العبارات الثلاث الاولى وفي قراءة أو ننسأها أي نؤخرها عندنا فلا ننزلها. نؤخرها عندنا فلا ننزلها. طيب أو نتركها ولا نبدلها أو نتركها ولا نبدلها ونؤخرها فلا ننسخها بدون أو خلاص يصير يعني قولين أي نؤخرها عندنا فلا ننزلها أو نتركها ولا نبدلها ونؤخرها فلا ننسخها. طبعا في قول الثالث اللي هو نؤخر لفظها وننسخ حكمها. طيب نأتي بخير منها وأنفع للعباد المكلفين إما بأن يكون وأنفع للعباد المكلفين إما بأن يكون في العمل من بالناسخ. زيادة في أجورهم أو يكون فيه ترخيص وتسهيل وتخفيف عنهم. قال قتادة هنا في إضافة قال قتادة رحمه الله نأتي بخير منها بس قول قتادة في قول في مثلها نأتي بخير منها ومثلها. بخير منها يمكن. طيب أو يكون فيه ترخيص وتسهيل وتخفيف عنهم. قال قتادة رحمه الله فيها تخفيف. قال قتادة رحمه الله فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي، يعني وين الخير؟ نأتي بخير منها، إما رخصة تخفيف أو أمر نهي، أو أمر نهي. طيب، أو مثلها، يعني مثل المنسوخة في النفع والثواب والعمل. ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن أن الله على كل شيء قدير، فله الخلق وله الأمر، يتصرف كما يشاء سبحانه ويحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. طيب، هذا في تفسير الآية. في إضافات في التفسير غير الفوائد؟ يعني ابن تيمية الآن يرجح ترجيح ابن تيمية، يقول أو ننسئها نؤخرها عندنا فلا ننزلها، المهلوم معنى الذي كنا نبحث عنه، فهو الذي رجحه شيخ الإسلام. أو ننسئها يعني نؤخرها عندنا فلا ننزلها، فنعوضكم بمثلها أو أحسن. في آيات أمسكناها عندنا ما أنزلناها عليكم، فنأتيكم بخير منها نعوضكم أو مثلها. يعني الشاهد أن حتى يعرف العباد يعني أن علمهم قاصر، أنه في آيات في القرآن، في آيات من القرآن ما نعرف عنها شيء. يعني في آيات طبعا عرفها الصحابة، عرفوها وأنسوها، لكن في آيات ما عرفوها أصلا، نسخت عند الله، أمسكها وما أنزلها أخرها وأرجأها ونسخها من كتاب، ونحن ما ندري عنها أصلا. لكن لو قال واحد يعني شلون الآن نحن نتحسر هذه أشياء فاتتنا وكيف نقول، لا، هو قال نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ما فاتنا شيء، ما فاتنا شيء. يعني هذا اللي ما درينا عنه جانا مثله أو أحسن. فلذلك يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن كل هذا الكلام يعني يا أيها اليهود والكفار الذين تتكلمون في النسخ، ترى النسخ هذه قضية يعني إلى الله، في أشياء أنزلها ونسخها وأشياء ما أنزلها أصلا، فالمس يعني لا تعترضوا، لا تعترضوا. لأنه ما يعني قضية أن كلام الله لا يتفاضل، كيف الله عز وجل هو كل كلامه، لكن هو الذي فضل بعضه على بعض. يعني هو لما قال لنا أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، هو الذي يفضل ما يشاء، هو كل كلامه كله طيب، لكن ما هو نحن الذين نحكم أن هذه أفضل من هذه، صاحب الكلام هو الذي حكم، ما في إشكال. أما قضية أنه لا يوجد شيء من القرآن أفضل من شيء وكل كلام الله، فلا ف فلا يوجد شيء أفضل من شيء، ما غير صحيح. لو الآيات اللي جاءت في الأفضلية، في أفضلية بعض الآيات وبعض السور، وإن مثلا أفضل سورة الفاتحة وأفضل آيات الكرسي، فضل قل والله أحد، وعلى فضل من قرأها كأنما قرأ القرآن 3 مرات، يعني ثلث القرآن، من قرأ القرآن ثلث القرآن. طيب هذه إشنا معناها؟ أن بعضه أفضل من بعض، بس نحن ما فضلنا بالتشهي وبدون دليل، واعتدينا على كلام الله بأن يعني تدخلنا في الأفضلية. نحن نسمع ونطيع ونعتقد ما أخبرنا به، فهو إذا أخبرنا أن بعضه أفضل من بعض فنحن نعتقد ذلك. وفي فائدة للعباد أن يعني الإكثار والتركيز على الأفضل وعلى الأكثر أجرا في التلاوة، وقد تضيق أوقاتهم عن الختمات، فيكون مثلا في قراءة قل هو الله أحد مرارا أو تكرارا في تعويض لهم عما لا يستطيعونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد بنى الله له بيتا في الجنة 10 مرات. يعني قال عمر: إذا نكثر نجيب 10 ورا 10 ورا 10 ورا 10. قال: فالله أكثر. فما فيش ما فيش كان يعني إذا واحد عرف إنه هذه الآية أفضل أو هذه السورة أفضل. طب هذه ميزة العلم، هذه فائدة العلم، أن الواحد يعرف الأشياء الفاضلة ويكثر منها، يعرف الأشياء الفاضلة ويكثر منها، وإذا يعني أكثر منها لينال الأجر الأكثر، فهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. ببساطة يعني من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ما في يعني معرفة الفضائل من أبواب العلم، ولذلك أفرده الأئمة والعلماء في كتب. فضائل القرآن أفردوه في تصنيفات، جعلوا له مؤلفات خاصة، إن هذا أفضل وهذا فضله كذا. ولذلك ما يجوز اعتقاد أفضلية بحديث ضعيف أو موضوع، لأن هذه قضية عقدية باعتقاد الأفضلية. يعني يجي واحد مثلا حديث من قرأ القرآن اقرأ ياسين من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، طيب ما ثبت، كيف تعتقد أفضلية في السورة؟ ما ثبتت. يعني هذه قضية الأفضلية ينشأ عنها الاعتقاد، أنك تعتقد أن هذه أفضل أو هذه كذا، أجرها كذا أو أجر تلاوتها كذا. ففي سور في لها مذكور فيها أفضليات لكن ضعيفة، وسورة واقعة تحمي من الفقر، وسورة فما كان لا يثبت لا نعتقد به. طيب الآن في بقية الآية التي بعدها، أو نأخذ فوائد هذه الآية. الترتيب على يعني كأن ابن كثير رحمه الله ما أفرد الآية التي بعدها بتفسير، ما أفردها بتفسير. إيش عندكم ابن كثير؟ هل أفرد الآية التي بعدها بتفسير؟ ما كأنه يعني ذكر لها تفسيرا، إشارة بس كذا. وفي هذا المقام بين تعالى تقرير جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فكما أن له الملك بلا منازع كذلك له الحكم بما يشاء. بس ايش في هذا؟ اي في طبعا، بس انما انتهى التفسير، يعني ما له علاقه بتفسير الايه هذه الايه مباشره. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ إيش قال؟ وين هذا؟ قبل كلام وقال إمام جعفر بن جد وقوله ألم تعلم أن الله يرشد تعالى بهذا إلى وقال الإمام أبو جعفر بن جرير. طب اقرأ هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحضر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. طيب، ثم قال تعالى: ألم تعلم وهذا استفهام تقرير يقرر الله فيه للمخاطب بأنه يعلم يقينا في قرارة نفسه أن الآن أن الله له ملك السماوات والأرض بين قوسين،